إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء بعد ما ذكر مشهدين، مشهد وقوف الناس بين يدي الله يوم القيامة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مشهد يوم القيامة، وقوف الناس بين يدي الله يوم القيامة، وحساب ربنا سبحانه وتعالى للناس، وان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. والمشهد الثاني مشهد وقوف الناس بين يدي الله بالصلاه، وقال: يا الذين امنوا اتقوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوا الا عبيد سبيل حتى تختصروا. فذكر ربنا سبحانه وتعالى مشهد الوقوف بين يدي الله يوم القيامه ومشهد الوقوف بين يدي الله في الصلاه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم عدو من الأعداء، أحد أشرس الأعداء على الإسلام. مين من هؤلاء الذين حذر الله سبحانه وتعالى منهم؟ وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انتبه لهؤلاء. يعني ربنا ذكر آيات سورة النساء والوصايا بالضعفاء واليتامى وآيات ذكر المواريث وآيات الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وآيات أداء الحقوق واعبدوا الله تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والإحسان إلى الناس. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن في عدو لا يريد لك أن تفهم هذا الكلام ولا أن تعمل به، عدو شرس، والعدو ده دافع كتير قوي، دافع يعني مش عدو كده معدي في الشارع فلا حاجة يعملها لك أي أما أذيك وأنا ماشي، لا لا، ده عدو تعب عشان يوصل للي هو فيه وعنده إرادة واضحة جلية مجموعة إن أنت تضر. من هذا العدو الذي يحذر الله النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم النوحي بيزي عليه في المدينة واليهود موجودين في المدينة بيسمعوا الكلام. اليهود منهم ناس أسلمت وحسن إسلامها، وفي ناس ضلت وابتعدت عن الدين، في ناس أصبحت من الصحابة من اليهود، وفي ناس قررت أنها تعاند الدين. لما جم يعاندوا الدين ويعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم رؤية في الأحداث، إنهم ما كانوش هم مش كانوا زي كفار قريش بيضربوا ويعاندوا وخلاص أي عناد، ده كان لهم طريقة في العناد ربنا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بقى الطريقة دي؟ إنه بيستعمل الدين لهدم الدين. وقبل ما ربنا يتكلم ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مسألة ضرب الدين بالدين، إن اليهود بيدعوا إن هم عندهم دين وبيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ذكر ربنا سبحانه وتعالى ايه سبب اصلا ضلال اليهود. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما امره بان هو يصلي وان هو يتيمم وان هو يتطهر للوقوف بين يدي الله، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب؟ قال له معرفتش. ألم تعلم؟ ألم ترى؟ ده أسلوب لجذب الانتباه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ يعني إيه أوتوا نصيبا من الكتاب؟ الكتاب هنا التوراة. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني إيه؟ يعني تعلموا جزء من الكتاب وليس الكتاب كله. ودي نقطة خطيرة، إن لما واحد ياخد حتة من الدين ويسيب بقية الدين. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني هو ما دخلش في الدين كله. ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادخلوا في السلم كافة، هنا هو آمن ببعض الآيات دون بعض، يعني آمن بآيات آمن مثلا بآيات الصلاة وما آمنش بآيات بر الوالدين، آمن بآيات الأخلاق وما آمنش بآيات تحريم الربا، آمن بآيات التوحيد وما آمنش بآيات تحريم الخمر، آمن بآيات ما أوتوا نصيبا من الكتاب. يعني هو بيدعي ان هو صاحب علم وصاحب دين، وهو الحقيقة هو ما حصلش من العلم الا ايه، الا جزء بسيط منه، اوتوا نصيبا من الكتاب. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما كانش بيزم انهم اوتوا نصيبا من الكتاب فقط، لكن ربنا زم ايه، قال يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل. ذكر ليهم ايه ثلاث حاجات، اول حاجة أوتوا نصيبا من الكتاب، رقم اثنين يشترون الضلالة. يعني يشترون الضلالة، واحد خد فلوس وواحد يشتري حاجة كده، الحاجة دي غالية عليه ولا رخيصة عليه؟ لأنها مش جاية له هدية، لأنها مش جاية له واحد اديها له وماشي في الشارع، إنما حاجة ايه هو اشتراها، فلما اشتراها بقى دافع فيها مجهوده، بقى دافع فيها فلوسه، بقى هو يشعر بأن لها ثمن و لها قيمة عنده. ليه؟ لأنه اشتراها. اشترى ايه بقى الراجل ده؟ اشترى ايه؟ اشترى الضلالة. ايه ده؟ هي ضلالة تتباع، يعني في سوق اسمه سوق الضلال، وواحد واقف يلا ضلال، ضلال بجنيه، ضلال باتنين جنيه، ضلال بخمسة، ضلال بعشرة، ضلال بمية، هو الضلال بيتباع في السوق. هنا ربنا بيقول ان هذا الذي اشتروه من الضلالة كان بسبب انهم اوتوا نصيبا من الكتاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة بيحذرنا من ان احنا نتقول على الله سبحانه وتعالى واحنا ما عندناش علم، او ان احنا نحرف كلام الله سبحانه وتعالى لأهوائنا واحنا ما تعلمناش الا جزء منه، لان ده كان سبب من اسباب الايه ضلال اليهود. ايه سبب اللي اسباب ضلال اليهود؟ ايه الحاجة اللي اليهود بها ضلوا، اللي اشتروا بها الضلالة؟ انهم اوتوا نصيبا من الكتاب. يقولوا هو مين سبب مين؟ هل لما اشتروا الضلالة كانوا سبب، كان سبب في ان هم، لان هم تعبوا في الضلال؟ عارف في واحد ايه بيعمل ضلال، مثلا واحد بيزني، بيشرب خمرة، بيعصي ربنا، بيترك صلاة، بيتعامل بالربا، بيعق والديه، بيقتل، بيسرق، بيعمل كبائر، بيترك الصلاة، بيترك القرآن، بيترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بيعمل كبائر، وبعدين الكبائر دي بتقسي قلبه، فلما تيجي تكلمه يقول لك ايه ده انا عارف في الدين كويس جدا، فتكون الضلال اللي هو عمله سبب في ان هو ترك جزء كبير من الدين، وان هو يتحدث باسم انه اوتوا نصيبا من الكتاب. هل الضلالة هي كانت سبب في أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، ولا أوتوا نصيبا من الكتاب هي اللي كانت سبب في الضلالة؟ يعني مين سبب مين؟ هما الاثنين موصلين لبعض، لكن مين الأول؟ يعني هل هما كانت مشكلتهم الرئيسية إن هما تعبوا في الضلال؟ في فرق بين واحد بيعمل معصية وفرق بين واحد اشتغل معصية، اشتغلها تعب، يعني في مجهود مبذول، في مال أنفق لأجل تحصيل المعصية. هنا بقت المعصية بقت ايه؟ بقت صاحب، بقت لها قيمة عند صاحبها، لانه ايه؟ لانه اشتراها. مش المعصية مش معدي في الشارع كده فايه نفسه غلبته وعمل معصية، واحد كلمه كلمة فنفسه قبت عليه فقام شتمه، يعني ضعف، لا لا، ده واحد بيتعب عشان يعمل معصية وبيشتري المعصية، يعني عامل مجهود، عامل مجهود كبير عشان يبقى المعصية بالنسبة له موجودة. اللي عمل معصية او اشتغل معصية ده سبب الضلال هو في ايه؟ هل ارادتي انا ولا ارادته هو؟ ارادتي انا ان انا ان هو يعصي، ولا ارادته هو ان هو يعصي؟ ارادته هو. يبقى هنا في نقطة ربنا بيقول ان هؤلاء ارادوا الضلال، ومش بس ارادوا الضلال، ده ارادوا الضلال وبذلوا أموال طائلة وأعمار طائلة وعلوم ومجهود كبير لشراء هذا الضلال. فلما اشتروا الضلال بقى الضلال له إيه؟ لقوا له قيمة. هنا ربنا ما ذكرش قصة إرادتهم للضلال، إنما ذكر إرادتهم للإضلال، قال ويريدون أن تضلوا السبيل. يبقى ربنا بيذكر ايه عن اليهود؟ ان هم ايه؟ ربنا بيقول هنا ايه؟ يريدون ان تضلوا السبيل. مين تضلوا السبيل؟ السبيل الصراط المستقيم، السبيل التوحيد، السبيل طريق الله، السبيل الوحي القرآن. هو يريد ايه؟ ربنا بيقول لك انت مش عارف هو يريد ايه. هو جاي بيقول لك تعال نعمل كذا، هو جاي بيقول لك الآية دي معناها كذا بس هي ممكن تحمل على كذا، هو جاي بيقول لك الآية دي لها تفاصيل معينة، هو جاي بيقول لك انا عندي خبرات في الدين، واحنا كان في كتابنا كنا بنعمل كذا، وانتوا لما يجي لكم الكتاب المفروض تعملوا كذا. هو بيدعي فهم او بيدعي خبرة او بيدعي علم وبيشير عليك، لكن حقيقة ارادته هي ايه؟ هو يريد ان يضلك. هو يقول لك انا عايز اضلك ابدا، ولا يقول لك ولا هتسمع الكلمة دي منه ابدا، لكن هو عامل مجهود جبار. كلمة يشترون الضلالة يعني واحد دفع حاجة. طيب اشترى الضلالة بايه؟ بالهدى. يعني ايه اللي اتباع وايه اللي اتشرى؟ تخيل كده واحد معاه عربية بي ام وقام بايعها، واحد مثلا عنده مروحة فقال له بقول لك المروحة دي عجباني، قال له والله كويس عايز تاخدها خدها، قال له بس انا مش معايا الوقت فلوس في جيبي، قال له خلاص انت معاك عربية بي ام هات مفتاحها وخد المروحة، قال له خلاص ماشي. الراجل عمل ايه؟ اشتغل مروحة بعربية موديل السنة. الراجل ده مخه فين؟ الراجل ده اشترى ايه بايه؟ هو بالظبط كده. في واحد اشترى الضلالة وباع الهدى. لا، انت تبيع 100 ضلالة وتشتري الهدى، لكن هتبيع الهدى وتشتري الضلالة؟ واحد هيبيع الوحي، هيترك كلام الله، هيترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشتري الضلال؟ وبعدين مش بقى شاري الضلال اللي هو ايه يعني عامل معصيه، ده صارف، ده مكلف. يشترون الضلال. فاللي اشترى الضلاله، التعبير ده او اللفظ القراني اللي بيقول يشترون الضلاله بيديك بعد ان الناس ديت تعبت عشان تضل، تعبت عشان تنفذ افكارها، تعبت عشان يعمل بيئات للضلال. فربنا بيقول لك لما تلاقي بيئات الضلال دي موجوده اوعى تفتكر انها صدفه، ده في وراها ناس ايه؟ بتخطط. واللي بيخطط ده عنده دين ولا ما عندوش؟ عنده دين ولا ما عندوش؟ اوتوا نصيبا من الكتاب، عنده جزء من الدين استعمله فيما يحب وتركه فيما يحب. يبقى ده نموذج من النماذج ربنا سبحانه وتعالى بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، ان يقول لنا مثلا اتبع الوحي والله اعلم باعدائكم. الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ والله اعلم باعدائكم. يقول النبي عليه السلام انا اعلمك مين عدوك ومين حبيبك. احيانا ان انت يقرب منك واحد تظنه حبيبك وهو عدوك، لانه بيضلك، لانه يريد ان يضلك، لانه بيبذل مجهود عشان يضلك، لانه بيعمل بي بي بيجتهد عليك عشان تعمل معصيه. ودت الزانيه لو زنت كل النساء، الزانية عايزة كل النساء تزني عشان ما حدش يقول لها انت بتزني ليه. ود السارق لو ان كل الناس سرقوا عشان ما حدش يقول له انت حرام. فكل اللي بيعمل معصية عايز يعممها. في واحد بقى عايز يعممها من جواه كده، يعني عشان ما حدش يقول له انت بتعمل حاجة غلط، يبقى انا ماسك عليك حاجة وانت ماسك عليا حاجة، فما عدناش ما عدتش تقول لي بقى حرام وحلال. وهو واحد بيعمل معصية و يبذل مجهود لإضلال الناس ليس لأجل نفسه، إنما هو يريد أن يضل الناس. أحيانا أنت بتبص على اللي قدامك عنده جزء من الدين تقول لما حاجة حلوة قوتوا نصيبا من الكتاب، طب ما نكمل لهم إحنا الجزء اللي ناقص من الكتاب ويبقوا أهل ديانة. لكن ربنا ألحق هذا بهذا، قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وبعدين ايه؟ يشترون الضلالة. يبقى استعمل الجزء اللي معاه من الدين عشان يشتري ويبذل مجهود في الضلالة. فانت تبص له كده تلاقي بيقول لك احنا اهل كتاب، احنا معانا دين، احنا اتباع موسى عليه السلام، احنا نزل فينا التوراة، فتبصوا كده ايه النموذج ده؟ الراجل معاه دين ولا ما عندوش دين؟ عنده دين، وبعدين في نفس الوقت بيشتري الضلال. الضلال ده اللي هو ايه؟ الزنا والخمر، الكبائر، البدع، الشركيات، ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، العري، الإفساد في الأرض، أكل أموال الناس بالباطل، ظلم الناس، بيشتريه. يعني بيعمل بيئات مستمرة لأجل إفساد الناس وهو مستمر على ذلك. ربنا بيقول إيه؟ يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. كلمة ويريدون أن تضلوا السبيل كلمة تخليك تقف. يريدون أن تضلوا السبيل، يعني هو عنده إرادة جازمة حقيقية واضحة لإضلال الناس. ويريدون أن تضلوا السبيل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من هذا النموذج. الذين ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يبقى أنا هعرف منين إرادة الناس؟ هو أنا أقدر أعرف إرادة الناس؟ إرادة الناس دي جواه إيه؟ جوا قلوبهم. يعني أنا عارف الوقت عايز يأكل ولا عايز يشرب ولا عايز يخرج ولا عايز يدخل حمام ولا عايز يروح يذاكر ولا عايز يبيع والدته أنا مش عارف. ما احنا مش عارفين إرادة الناس فيها إيه. لكن ربنا هنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النية، عن نوايا الناس. طب أنا ما أعرفش، احنا ما نقدرش نعرف. طب إزاي ننجو من هذا؟ إزاي أنت تنجو من واحد يريد أن يضلك، يريد أن يبعدك عن الدين، يريد أن يفسدك، وأنت مش عارف هو يريد منك، وأنت مش عارف هو يريد منك إيه، يا ترى تعمل إيه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ والله أعلم بأعدائكم. هنا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنت مش عارف، لكن أنا عارف. طب يا رب نعمل إيه؟ اتبع الوحي. يبقى أنت طول ما أنت بتتبع القرآن يبقى أنت كده بت إيه؟ ربنا هينجيك. طب هم يا رب يريدوا بي الشر ويريدوا ان انا افعل كذا وكذا، طب انا اعمل ايه؟ قال له مالكش دعوه، وكفى بالله وليا، انا هتولى امرهم، انت فقط عليك انك انت تعمل ايه؟ انك تتبع القران. طب هم يا رب يريدوا، خد بالك اليهود دي ارادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم شر كثير، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون ان تضلوا السبيل. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يريدون ان تضل انت واصحابك السبيل. يعني هم مش بيلعبوا، ده ناس بتفكر وبتخطط وبتعمل مجهود جبار لاجل ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يبتعد عن تبليغ الدين للناس. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله اعلم باعدائكم. كلمه العدو يا جماعه، العدوه يعني المسافه البعيده. العدو واحد بينك وبينه جفوه، عداوه. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العدو في القرآن قال ايه؟ قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. يبقى مين العدو؟ مين عدوك الرئيسي؟ عايز منك ايه الشيطان؟ الشيطان يريد انك انت تعصي ربنا، انك تكفر بالله، زي ما الراجل الطيب ده قال ان الشيطان يريدك انك تكفر بالله. بس طريق الكفر هيبقى ازاي؟ معصيه ورا معصيه ورا معصيه ورا معصيه ورا معصيه. يوم الإنسان يسهل عليه إن هو يعمل الكبائر كبيرة وكبيرة وكبيرة وكبيرة، يوم الإنسان يسهل عليه إن هو يشرك بالله سبحانه وتعالى. الشيطان بيئس؟ لا، الشيطان مش بيئس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن الأعداء. قال أول عدو مين؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ينفع واحد يتخذ الشيطان صاحب؟ لو واحد اتخذ الشيطان صاحب ده هينجو؟ ربنا بيقول أفتتخذونه وزوريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يبقى الشيطان عدو. يا جماعة الشيطان ده إنس ولا جن؟ في شياطين إنس وفي شياطين جن. شياطين الإنس دول اللي الشيطان سيطر عليهم، يعني الشيطان فضل يوسوس ليهم، وبعدين ما عادش بقى هو ما عادش الشيطان بيضحك عليه، ده الشيطان بقى إيه؟ بقى هو جندي من جنوده، يعني بقى تابع واضح صريح. ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا من هذا عدو. عدو لازم تعاديه. طب ربنا قال ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هل هنا لما اقول طب ربنا قال لا تشدن اشد الناس عداوه للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فذكر هنا مراتب الأعداء، قال لك إن الشيطان هو العدو، والشيطان بيحاول يسيطر على ناس عشان يخلوا البشر يقتلوا بعض، عشان يخلوا البشر يفسدوا حياتهم ويبتعدوا عن الدين، عشان يخلوا البشر يجعلوا البشر يبتعدوا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس وظيفتها انها تصرف الناس عن الحق، فربنا بيقول ان اهل الحق سيجدون ان اشد الناس عداوة اليهود والذين اشركوا. يعني اكتر واحد هيعادي الحق مين؟ اليهود، وبس اليهود والمشركين. وقال ان احيانا ممكن من المسلمين ناس تلهيك عن الطاعة، فانت لابد انك تحذر منهم حتى لو كانوا قريبين منك، زي زوجتك واولادك. طب ما انا زوجتي واولادي مسلمين ومحبين للدين، يقول لك ايوه صح، وهم مش يريدوا بك الشر وما يريدوا بك الخير، لكن احيانا يلهوك عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فكأنهم عملوا عمل ايه؟ الاعداء. فاحذر، احذر انك انت تؤتى من قبل هؤلاء مع انهم مسلمين. دي كانت فيه ان الصحابي اراد انه يهاجر، وزوجته قعدت تقول له ما تهاجرش خليك معانا، واولاده قعدوا يعيطوا له ويقولوا هتهاجر هتهاجر وتسيبنا نروح، تروح لمين؟ فكان قدامه ان هو يهاجر يبقى جنب النبي عليه الصلاه والسلام صحابي، او ان هو يقعد مع مين؟ مع زوجته واولاده. فربنا قال له بعد بقى بعد الفتح، ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه، وبكن قال للصحابه ان من ازواجكم واولادكم ايه؟ عدوا لكم فاحذروهم. قال له بعد كده خدوا بالكم، احذروا ان اي حد يمنعك عن طاعه الله سبحانه وتعالى. هنا ربنا بيقول ايه؟ والله اعلم باعدائكم. يعني ايه الله اعلم باعدائكم؟ يعني ربنا يعلم عدوك، فانت تتبع كلام الله سبحانه وتعالى عشان تعرف مين عدوك، عشان ما تضلش. لان من اكبر اسباب الضلال انك انت تطلع العدو مكان الحبيب، وتضع الحبيب مكان العدو، فتعادي من ينبغي أن تحبه وتحب من ينبغي أن تعاديه. مصيبة إنك ما تبقاش عارف مين اللي حواليك ده حبيب ولا عدو. فربنا بيقول لنا عليه السلام هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. بيقول لنا عليه السلام دي ناس مكلفة الضلال، دي ناس بذل عشان الضلال، وعندهم إرادة واضحة إن أنت تضل. طب أعمل إيه يا رب؟ قال له الله أعلم بأعدائكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفيك هؤلاء. طب يا رب هيعملوا هيعملوا هيعملوا، قال إيه؟ وكفى بالله وليا، يعني ربنا يتولاك، فإذا تولاك الله فلا تخف من أعدائك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. إن من عاداه الله فلن يعزه أحد، ومن تولاه الله فلن يذله أحد. إن ربنا سبحانه وتعالى قوي، إن الله سبحانه وتعالى عزيز لا يغالب، إن الله سبحانه وتعالى حكيم. فهنا إيه؟ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني نصيرا ربنا ينصرك. طب رب إزاي؟ اتبع كلام ربنا وهو ينصرك. طب هيعملوا ويسووا وعندهم إرادة ويفكروا وبيبذلوا وعاملين مجهود، مالكش دعوة، اتبع كلام ربنا وربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك الأبواب. إن هنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن المؤمنين، يطمئنهم بإيه؟ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير. إن ربنا لو تولاك، ربنا بيحبك، مين يقدر يأذيك لو ربنا أحبك؟ لو ربنا تولى امرك، عارف لما يقول له ايه؟ يقول له لو سمحت انا ايه، انا خايف على ابني من مدرسه عشان فيها عيال مش شاطرين او عيال مثلا اخلاقهم وحشه، فيوم جاي مدير المدرسه يقول له ايه، سيب لي ابنك ده وهو في حمايتي. فانت بالنسبه لك بقى بقيت مطمن، ليه؟ مدير المدرسه معاك، ولو حصل اي حاجه للولد مدير المدرسه هيحل معاه. لما تكون داخل الجامعة وتلاقي عميد الكلية بيقول لك ما تقلقش يا ابني ده والدك صاحبي، وانا اي حاجة انت عايزها انا تحت امرك. هنا انت ايه؟ الراجل بيقول لك انا هتولى امرك، لو ليك اي مشكلة انا احلها لك. هنا انت بقيت مطمئن، ولله المثل الاعلى، ان مش واحد صاحب منصب ولا واحد معاه فلوس ولا واحد عنده جنود ولا واحد عنده سلطه ولا واحد عنده مال بيقول لك انا هتولى امرك. ربنا اللي خلق السماوات والارض بيقول لك انا هتولى امرك. مين تفتكر مين من المخلوقات يقدر عليك؟ شيطان. شيطان مين؟ وشيطان هيقدر على اللي خلقه؟ يعني هو مخلوق يقدر على الخالق؟ اكبر مخلوقات السماوات والارض ضعيف عند الله. الكل عند الله ضعيف، الكل عند الله ذليل، الكل على الله هين، مش حاجة عند ربنا صعبة. فربنا بيقول لك وكفى بالله وليا. أنا إذا توليت أمر قال فنوع السلام يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. بيقول اللي يعادي ولي من أولياء الله ربنا يعلن عليه الحرب. مين يا جماعة يقدر على أن يحاربه الله؟ في جريمة ربنا ذكر فيها الحرب من الله في الربا. في جريمة تانية ربنا ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها ان يعلن الحرب على مرتكبها اللي هي ايه؟ اللي هو من حارب اولياء الله، من عاد اولياء الله. من عاد لي وليا فقد اذنته. ربنا بيقول انا اعلن الحرب على هذا الذي يعادي ولي من اولياء الله. من يقدر بقى على حرب الله؟ وحرب الله انت مش هتقول لي بقى الاسلحه، اسلحه فين؟ ده انت هتتدمر دنيا واخره، مش هتعرف الالام بتيجي منين ولا البلاء بتيجي منين ولا المشاكل بتيجي منين، مش هتعرف مفاتيح اي حاجه. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. طب كيف يا رب اصبح ولي؟ قال وما تقرب الي عبدي باحب الي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعا الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن أن العبد إذا أراد أن يتوله الله فعليه أن يطيع الله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا بيقول والله أعلم بأعدائكم، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقلقش من الأعداء، احذرهم بس ما تقلقش منهم، أنا هكفيك. وكفى بالله وليا، قال له انت بس ابحث عن انك يتولاك الله وما تقلقش، ادخل في حمايه ربنا بس. عارف يقول لك مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل ايه دخل في حصن، واحد ناس بتيجي وراه وقام داخل في مكان حصين. عدي بقى المكان الحصين ده لا بتصيبه قنابل ولا بتصيبه رصاص، هو محصن. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيأمر أو بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفى بالله. يعني إيه كفى بالله؟ يعني أنت مش محتاج مع ولاية ربنا حاجة، كفى بالله. يعني يقول لك إيه أنا عايز برضه أتحصن، يعني ناخد برضه سبب كمان، نشوف أي حاجة كمان تكون قوية تمنعنا من الأعداء. ربنا بيقول إيه؟ وكفى بالله. أنت مش محتاج مع ربنا حد، لو ربنا تولاك يكفيك، يكفيك في قدرته ويكفيك في هدايته ويكفيك في حمايته ويكفيك في رحمته. يعني انت مش محتاج مع ربنا حد تسمع كلامه، ولا محتاج مع ربنا حد يهديك ولا حد ينصرك. وكفى بالله وليا، وكفى بالله تاني، وكفى بالله ايه؟ نصير. يعني ايه نصيرة؟ هينصرك. احنا النصر دايما بيكون فين؟ في الحرب، في المعارك. فكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يعني ربنا هينصرك على اعدائك. بايه؟ هيديني سلاح اقوى؟ قال لك انت بس اتبع وانا هعلمك. انت شوف الايه بتقول ايه واعملها وانا هنجيك. انت شوف ربنا سبحانه وتعالى بيامر بايه واعمله وانا هتولى امرك. طيب الاعداء اللي يريدوا ان تضلوا السبيل، يريدوا ان تضلوا السبيل. سؤال يا جماعه، ايهم اعظم؟ انك انت تفقد اداة من ادوات الحياة، عينك او اذنك او انفك او ايدك او رجلك، وانك انت تفقد دينك؟ طبعا احسن انك انت تبقى ايه؟ تبقى كل حاجة. انا ما بتكلمش على ده، انا بتكلم لو حصل موازنة تفقد جزء من دنيتك ودينك معاك، ولا تفقد دينك ودنيتك معاك وادوات دنيتك معاك ودينك معاك. عشان كده ربنا لما بيتكلم على الاعداء ما قالش ان العدو يريد ان يهلكك ولا يريد انك انت تفقد عينك ولا لسانك ولا ودانك ولا رجلك ولا فلوسك. قال لك العدو يريد انك انت تضل. فهو بالنسبة له انك تبقى غني او فقير دي قضية مش قضية شغلة قوي. قضية انك تبقى سليم الادوات او ضعيف الادوات دي قضية لا تشغل عدوك مطلقا. امال ايه قضية لا تشغل عدوك؟ قلبك. انك مش هتقدر تغمض عينيك. ان قلبك يبقى ضعيف, ان ارادتك تبقى ضعيفة, ان خشيتك تبقى ضعيفة, ان حبك يبقى ضعيف, انك انت تبقى ادواتك تبقى ضعيفة في اتجاه الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا عدوك لا يريد بك انك انت تفقد مالك ولا تفقد عينيك ولا تفقد رجليك ولا انك انت تبقى فقير او تبقى غني ولا انك انت تبقى راجل لك هيئة معينة غير الهيئة بتاعته مطلقا. هما عدوك يريد بيك ايه؟ يريد ان تضل السبيل. طب ايه السبيل؟ ايه السبيل؟ السبيل الوحي, كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عدوك كأن انت موجود اهو والسبيل قدامك اهو والعدو قاعد يلف ويعمل افلام عشان انت ايه؟ عشان تبتعد عن القرآن. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يقول لك كانوا يقيمون المهرجانات, يعمل مهرجان, حفلات ومهرجانات واجتماعات ومباريات. ليه؟ حتى لا يسمع الناس القرآن. ليه؟ عشان يضلوا. هو هيضله في اللي هما بيقدمه له ولا هيضله في عدم سماع القرآن؟ يعني الضلال في اللي هو بيقدمه ولا الضلال في ان انت ابتعدت عن مصدر قوتك؟ الضلال في انهي واحده فيهم؟ يعني هو لو عمل لك مثلا حاجه مفيده في الدنيا, لها نوع افاده في الدنيا, مشوبه بحاجه فيها معصيه كبيره من الكبائر, فممكن واحد يقول ايه؟ طب ما في معصيه في حاجه مفيده في الدنيا اهي. هو هدفه الكبيرة ولا هدفه اللي فدى في الدنيا ولا هدفه انك انت تبتعد عن الوحي بأي حاجة؟ يبقى ايه؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. يبقى هو عنده جزء من الكتاب لكنه اشترى راح جاب فلوس واشترى الضلال. فلما اشترى الضلال لما تيجي واحد يقول له لا ده دفع في فلوس, ده انا عامل مجهود, هذا اشترى الضلال. فلما اشترى الضلال يصعب عليه ان هو يتعامل مع الضلال تعامل عادي. وبالتالي لما ربنا يقول ويريدون ان تضلوا السبيل, تبقى انت واخد بالك ان السبيل هو الوحي, وكل ما يريده الشيطان منك ان هو يقطع بينك وبين الوحي. لذلك يقولوا اختم بها, ايه اكبر معصيه؟ هل ترك الصلاه ولا الزنا؟ لان انت لو تركت الصلاه انت تركت مصدر عزتك وقوتك, تركت صلتك بالله. فبالنسبة لك بعد كده زنا وسرقة وقتل وكل المفاسد والأخلاق السيئة والعقوق وكل الحاجات السيئة بعد كده دي بقى هتبقى سهلة. عدوك يريد انك انت تقطع صلتك بالله بأي طريق, عن طريق ان هو يغضبك, عن طريق ان يكون مزاجك وحش, عن طريق ان هو يبعت لك حاجة تقرفك, عن طريق ان هو يلهيك, عن طريق ان هو يشغلك بحاجات بتحبها, اي حاجة. المهم ان انت ايه؟ تقطع علاقتك بمصدر الهدى. ايه مصدر الهدى؟ الله نور السماوات والارض. ان الهدايه الوحيده من الله. قل ان هدى الله هو الهدى. ان الهدى الوحيد هو ايه؟ هو القران, هو كلام الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم, اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيبلغ عن الله. فانت هنا نقطه مهمه ان ايه؟ ربنا بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم وبيحذر اهل الايمان من العدو. يبقى نطلع من الايتين النهارده بقيمتين. القيمه الاولانيه, اعرف عدوك. اوعى تصاحب عدوك وهو تعتبر حبيبك عدوك او عدوك حبيبك. لازم يكون عندك مهاره التمييز, انك تفرق مين صاحبك مين عدوك مين حبيبك مين تتولاه ومين من بعيد كده لا لا لا لا, حتى لو كان قريب منك. وازاي ترتب العداوات؟ الشيطان العدو الأكبر الرئيسي, اليهود والذين أشركوا عدو تاني من البشر. الشيطان سيطر على بعضهم أو سيطر عليهم كلهم. بعض المسلمين ممكن يعادوك في الله في مسألة معينة انك انت قررت انك انت تتبع كلام الله سبحانه وتعالى، ازاي ترتب الاعداء وازاي ترتب التعاون مع الاعداء ايضا وفق الوحي، انك تعرف ازاي تتعامل في كل لحظة. رقم اثنين ان انت طب يا رب هم في اعداء ويريدون ان تضلوا السبيل اعمل ايه؟ قال له توكل على الله، انك تعتصم بالله، انك انت ترضى بالله، انك انت تثق في امره، لو كفى بالله وليا، انك انت تكتفي بالله، ما تخافش انت معاك ربنا، وكفى بالله نصير، ربنا هينصرك. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ربنا هيتولاك وربنا هينصرك مهما كثر الاعداء ومهما ارادوا ان تضل السبيل، مهما اشتروا الضلالة. وطبعا يعني التحذير الاخير او من القيم المهمة في هذه في يعني في مجلس اليوم، مسألة انك انت من الحاجات السيئة قوي انك تفهم جزء من الدين وتسيب الجزء التاني، انك تاخد من الدين اللي على مزاجك اللي على هواك، انك تاخد من الدين الحتة اللي تجيب لك حقك انت او الحاجة اللي انت عايزها وتترك باقي الدين. قال ألم تر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، كان ينبغي عليهم ان هم يعملوا ايه؟ يؤمنوا بالكتاب كله، لكن هم عملوا ايه؟ اخذوا نصيبا من الكتاب، وبالتالي بعد ما اخذوا نصيبا من الكتاب عملوا ايه؟ يشترون الضلالة. خد الجزء من الكتاب ده بدل ما ياخد الكتاب يتبعه، لانه لو اخذ نصيب من الكتاب وعمل بيه هيؤدي بيه الى ان هو يتعلم النصيب الايه؟ الاخر. لكن اللي حصل ايه؟ انه اخذ نصيب من الكتاب وراح اشتغل ضلالة. اشتغل ضلالة بايه؟ لما تيجي تكلمه لك يا عم انا فاهم الدين كله. طب يا سيدي يا اللي فاهم الدين كله، يا اللي عارف الدين كله، يا اللي مذاكر الدين كله، يا اللي اعلم واحد بدينك، هو الكبائر صحيحه؟ فاستعمل ما اوتي من بعض ايات الكتاب في ان هو يعمل ايه؟ في ان هو ياخذ ثقه اثناء الضلال. تيجي تقول له ده حرام، يقول لك ايه يا عم انا فاهم كل حاجه، ده تعرف انا عارف انا ابو دكتور انا ابو شيخ نعرف كل حاجة، عارفين انت جو اللي هو ايه اللي هو ايه ده متعرفش ده احنا عم بص احنا كل اللي انت هتقوله عارفينه. طب وبعدين بقى اللي انت بتعمله ده صح ولا غلط على معيار الوحي؟ اقول قولي يا استغفر الله.